بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الطلاب الحاضرين الموفقين، معاشر المتابعات والمتابعين، وانتهى بنا الحديث القرآني والدرس القرآني إلى قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. اجلسنا يا حمزة. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافعين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سنتدارس في هذه الليلة المباركة هاتين الآيتين المباركتين. يسألونك ماذا أحل لهم. مر معنا في الدرس الماضي آية المحرمات، وقد مر معنا 11 نوعا من المحرمات في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وهو 11. ولذلك ذكر علماء التفسير تحت هذه الآية التي وصلنا إليها يسألونك ماذا أحل لهم، ذكروا بعض أسباب النزول، منها ما رواه الإمام ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، عن عدي بن حاتم، وعن زيد الخير كما سماه رسول الله، يسمى زيد الخيل باللام، وسماه رسول الله زيد الخير رضي الله عنهما وأرضاهما، قال بأنهما قال: يا رسول الله، لقد حرم الله الميتة فماذا يحل منها؟ فأنزل الله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الآية. وفي رواية ذكرها غير واحد من المفسرين كالقرطبي على سبيل المثال، أنها نزلت عندما سأله عما تصيده الكلاب والبزات، البزات جمع بازين، قال: يا رسول الله، ندرك ما تصيده، فمنه ما تقتله ومنه ما لا تقتله، ومنه ما لا تقتله، فماذا يحل من ذلك؟ فأنزل الله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يسألونك، مر معنا مثل هذا الأسلوب في آية البقرة: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى آخره. وأغلب من يتكلم في القرآن يقول بأن هذا الأسلوب ومثله إذا جاء على شكل فعل ماض كقوله تعالى: وإذا سألك، قالوا جميع هذه الآيات تكون فيها واسطة بين الله وعباده، وهي واسطة قل، سوى آية البقرة الخاصة بالدعاء فليست فيها واسطة قل. ولذلك المستقرئ للقرآن الكريم لا يجد قل إلا في آية الدعاء. قالوا: والحكمة في ذلك أنه لا واسطة بين الله وبين عباده في طلب المصالح ودفع المفاسد. وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لا توجد قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وباقي الآيات لابد أن تجد فعل الأمر هذا. هنا أيضا يسألونك ماذا أحل لهم قل، يسألونك ماذا أحل لهم. في الآية درس قرآني، وهو أن الصحابة الكرام كانوا يسألون عن الحلال والحرام، وكانوا يسألون عن دينهم. فيستفاد من ذلك أن المسلم ينبغي أن يسأل العلماء وأن يتفقه في دين الله وأن لا يبقى جاهلا بأحكام دينه. يسألونك ماذا أحل لهم، مر معنا هذا التركيب في سورة البقرة، أعني تركيب ماذا، ومر معنا ذكر بعض أعاريبه، وقلنا إما أن تكون ما استفهامية وأن يكون هذا اللفظ ماذا بسيطا، وإما أن يكون مركبا. علماؤنا رحمهم الله قالوا هذه اللفظة إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة، فإذا كانت مركبة فاختلفوا فقالوا ما اسم استفهام وذا زائدة، ذا زائدة. يسألونك أي شيء أحل لهم، وجملة أحل لهم خبر، خبر المبتدأ، وإما أن تكون ما استفهامية وأن تكون ذا موصولة. يسألونك أي شيء الذي، وجملة أحل لهم صلة الموصول وخبر المبتدأ الجملة المصدرة بقل، فيكون التقدير يسألونك أي شيء الذي أحل لهم الخبر قل أحل لكم الطيبات. إذن هذا على سبيل ماذا التركيب، وإما أن تكون بسيطة بمعنى أن ماذا تعطينا، ماذا تعطينا لفظا واحدا غير مركبين، ويكون اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، يسألونك أي شيء وجملة أحل هي خبره. إذن هذا ما تقدم معنا في البقرة وأردت أن أراجعه معكم. فإما أن تكون على سبيل التركيب، وإما أن تكون بسيطة. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. اختلف العلماء في الطيبات، فمذهب السادة المالكية أن الطيبات الحلالات، فكل طيب حلال وكل حلال طيب، كما أن كل نجس حرام، كما أن كل نجس حرام. ولذلك من المحرمات في الفقه الإسلامي الشيء النجس، واضح؟ فالنجاسات كلها خبيثة محرمة، واضح؟ وذهب الإمام الشافعي ومن قال بقوله إلى أن الطيبات هي الحلالات المستلذات، فلا بد أن يكون حلالا مستلذا، بمعنى يستلذ به آكله وشاربه سواء كان طعاما أو شرابا، فلا بد أن يلتذ به آكله أو شاربه. وهذا الخلاف يا إخوان بين مالك والشافعي، ومن قال بقول الشافعي رحمه الله بني عليه خلاف معروف، وهو ما ضابط الطيبات. فالشافعي جعل الضابط هو الاستلذاذ، ومالك رحمه الله جعل الضابط هو الحلال، واضح؟ ولذلك مالك رحمه الله يرى جواز أكل خشاش الأرض، نقول خشاش وخشاش وربما متلة الفاء، واضح؟ كما نص على ذلك علماء المالكية وكما في أشهر كتبهم، وهو مختصر الإمام خليل، واضح؟ ومعلوم أن خشاش الأرض على مذهب الشافعي يعتبر مستخبثا مستقذرا طبعا، أي أن الطبع يستقذر أن يأكل خشاش الأرض كالدود مثلا، واضح؟ كالدود على سبيل المثال. لكن مالك رحمه الله يرى أن خشاش الأرض مباح ويدخل في المباحات، كما يرى أن سائر الطيور مباحة، كما يرى أن سائر الطيور مباحة إلا الوطواط الذي هو الخفاش فإنه مكروه في مذهبنا المالك، واضح؟ وهذا الذي كان عليه أهل المدينة، عمل أهل المدينة إباحة جميع الطيور، وقد استدلوا رحمهم الله تعالى بآيات الحصر التي في القرآن الكريم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في آية البقرة قدم الجارة وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ففي البقرة هناك أسلوب الحصر وفي سورة الأنعام هناك أسلوب الحصر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وكذلك في سورة النحل نفس أسلوب سورة البقرة وهو أداة الحصر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وآية الأنعام ختمت فإن ربك غفور رحيم. واضح؟ إذن هذا الحصر القرآني جعل مالكا رحمه الله وعلماء المدينة قبله يرون ويروى هذا عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وغيرهما رأوا أن الله قد حصر المحرمات في هذه الآيات. وهذا الحصر القرآني يفيد كما تعلمون التواتر، فالقرآن متواتر والأحاديث التي وردت كقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير حرام حديث أحد، فاجتمع هنا متواتر مع أحد فقدم المتواتر على الأحد لأن المتواتر يفيد القطع والأحد يفيد الظن. فهمتم المعنى؟ إذن خشاش الأرض أيضا بناء على هذا الحصر القرآني وبناء على حديث ملقام رضي الله عنه عن أبيه في سنن أبي داود يقول أبوه صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قال 10 سنين فلم أسمع منه لحشرة الأرض تحريما. واضح؟ المهم الطيبات جرتنا إلى ماذا؟ جرتنا إلى هذا الخلاف في الطير في عموم الطير وإلى خشاش الأرض. فالذين يرون أن الطيبات هي الحلالات يستقذرون خشاش الأرض ويستخبثون أكل الحلزون، ونحن المالكية نأكل الحلزون عندنا في المغرب ونستطيبه، أليس كذلك؟ وقس على ذلك. إن بنى على هذا الحصر القرآني الذي ذكرت إن بنى عليه خلاف في السباع لأن السباع لم يرد. واستحضرت أيضا أن من أدلتهم عموم آية الصيد فيما يتعلق بالصيد، لم يقيد أن تصطاد فقط مباح الصيد، لم يقيدنا في آية الصيد، فآية الصيد مطلقة عامة في جميع أنواع المصيد، هذا من أدلتهم أيضا. ولا أريد أن أذكر كل ما يتعلق بكلام العلماء رحمهم الله كما في الإشراف وكما في الذخيرة للقرافي وكما في شرح الباجي رحمه الله وغيرهم من المصادر التي تتحدث عن الأدلة في هذا الباب. المهم إن بنى على هذا الخلاف أيضا خلاف في السباع، فالقول المشهور عندنا قول بالتحريم في السباع، ولكن القول المشهور عندنا كما نص على ذلك خليل في المختصر أن السباع عندنا مكروهة فقط بناء على ما ذكرت من آيات الحصري وبناء على عموم آية الصيد. فارجعوا إلى كتب الأدلة حتى تعلموا كيف تبنى الأحكام وكيف تبنى الفروع على الأصول حتى لا يتشدق الجهلة الذين لا يعرفون كيف تبنى الفروع على أصولها. فالعلم لأهله، وعندما دخل الجهلة في العلم أفسدوه كما في زماننا مع الأسف الشديد، كان لا يتكلم إلا أهل العلم، وأما في زماننا هذا فصار كل من هب ودب عياذا بالله يتكلم في الحلال والحرام. إذن جرنا لفظ الطيب، قل أحل لكم الطيبات، هل هي الحلالات كما هو مذهبنا أم المستلذات كما هو مذهب الشافعي ومن قال بقوله رحمه الله الجمع، وهم الجمهور، وهم الجمهور. لا إله إلا الله. وأفسح المجال للعلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير ليكلمنا عما يتعلق بلفظ الطيبات، وهو علامة مالكي تونسي قيرواني رحمه الله رحمة واسعة. يقول: وقد اختلف السلف وقد اختلف أقوال السلف. يصح إذا كان جمع تكسير أن تقول اختلفت واختلف، جاء رجال وجاءت رجال، لأنه جمع تكسير فيصح في هذا وهذا، كما مر معنا في شرح الألفية. وقد اختلف أقوال السلف في ضبط وصف الطيبات، ولن أعلق كثيرا ربحا للوقت. فعن مالك: الطيبات الحلال، ويتعين أن يكون مراده أن الحل انتبهوا للعلة، أن الحل هو المؤذن بتحقق وصف الطيب في الطعام المباح. الحل هو علة الإباحة، لأن الوصف الطيب قد يخفى، فأخذ مالك بعلامته وهي الحل، كي لا يكون قوله الطيبات حوالة على ما لا ينضبط بين الناس، لأن الاستلداد يختلف، قد يستلد قوم شيئا ويستخبثه آخر. واضح؟ كما سيذكر كما ذكر من تقدمه. قال: كي لا يكون قوله الطيبات حوالة على ما لا ينضبط بين الناس مثل الاستلداد، فيتعين إذن أن يكون قوله أحل لكم الطيبات غير مراد منه ضبط الحلال، بل أريد به الامتنان والإعلام بأن ما أحله الله لهم فهو طيب، إبطالا لما اعتقدوه في زمن الشرك من تحريم ما لا موجب لتحريمه وتحليل ما هو خبيث. ويدل لذلك تكرر ذكر الطيبات مع ذكر الحلال في القرآن، مثل قوله: اليوم أحل لكم الطيبات، وقوله في الأعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعن الشافعي: الطيبات الحلال المستلذ، لابد أن يكون على مذهبه مستلذا غير مستقذر طبعا، فكل مستقذر كالوزغ، تعرفون الوزغ، كالوزغ فهو من الخبائث على مذهب الإمام بن إدريس، من الخبائث. قال فخر الدين، ينقل عن الإمام الرازي، يعني الشيخ بن عاشور ينقل عن فخر الدين، قال فخر الدين: العبرة في الاستلذاد والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة، فإن والرازي شافعي المذهب، فإن أهل البادية يستطيبون أكل جميع الحيوانات، وتتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يقتضي التمكن من الانتفاع بكل ما في الأرض، إلا أنه دخله التخصيص بحرمة الخبائث، فصار هذا أصلا كبيرا في معرفة ما يحل ويحرم من الأطعمة، منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي، وقال أبو حنيفة ليس بمباح، الرازي ينقل هذا، وقال أبو حنيفة ليس بمباح. حجة الشافعي أنه مستلذ مستطاب، والعلم بذلك ضروري، وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالا لقوله تعالى: أحل لكم الطيبات. وجرنا الرازي إلى الفرس، الفرس عندنا فيه أقوال، المشهور الذي نص عليه خليل في المختصر أنه محرم لتركبوها وزينة، وتفصيل الحديث في الفرس يحتاج إلى وقت، كما أن الحمار الإنسي حرام والبغل أيضا حرام كما هو معلوم. نقل الشيخ أيضا عن بعض الحنفية، قال: وفي شرح الهداية في الفقه الحنفي لمحمد الكاكي أن ما استطابه العرب حلال، يريد أن يذكر أن ما يتعلق بضابط الاستطابة، أن ما استطابه العرب حلال لقوله تعالى: يحل لهم الطيبات، وما استخبته العرب حرام لقوله، وهذا الضابط هو الذي يقول به عموم الشافعية. قال: والذين تعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار، يقول هذا الإمام الحنفي، لأن القرآن أنزل عليهم وخطبوا به، ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم يأكلون ما يجدون للضرورة والمجاعة، وما يوجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز، انتهى كلامه. قال الشيخ: وفيه من التحكم في تحكيم عوائد بعض الأمة. أنت بتتحكم عوائد الحجاز على الأمة كلها قارات الخمس. وفيه من التحكم في تحكيم عوائد بعض الأمة دون بعض ما لا يناسب التشريع العام، التشريع جاء للبشري أجمعين. وقال الشيخ: وقد استقدر أهل الحجاز لحم الضب بشهادة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن الوليد: ليس هو من أرض قومي فأجدني أعافه. ومع ذلك لم يحرمه على خالد ورآه يأكله وأقره على أكله. قال الشيخ: والذي يظهر لي أن الله قد ناط، نقول ناط وأناط، أن الله قد ناط إباحة الأطعمة، ناط وأناط بمعنى علق، أن الله قد علق إباحة الأطعمة بوصف الطيب، فلا جرم أن يكون ذلك منظورا فيه إلى ذات الطعام، وهو أن يكون غير ضار ولا مستقذر ولا مناف للدين، وأمارة اجتماع هذه الأوصاف ألا يحرمه الدين، وأن يكون مقبولا عند جمهور المعتدلين من البشر من كل ما يعده البشر طعاما غير مستقذر، بقطع النظر عن العوائد والمألوفات وعن الطبائع المنحرفات. الطبائع المنحرفات قد يأكلون كل ما وجدوا. نحن نرى أن الناس يشربون عياذا بالله المخدرات والطبائع المنحرفة، ونحن نجد أصناف البشرية يتناول بعضهم بعض المأكولات من حيوان ونبات ويترك بعضهم ذلك البعض. فمن العرب من يأكل الضب، من العرب من يأكل الضب واليربوع والقنافذة، ومنهم من لا يأكلها، ومن الأمم من يأكل الضفادع والسلاحف والزواحف، ومنهم من يتقذر ذلك. وأهل مدينة تونس يتكلم عن بلده، وأهل مدينة تونس يأبون أكل لحم أنثى الضأن، إيش نقول إحنا الخروف هيك أو النعجة، يأبون أكل لحم أنثى الضأن ولحم المعز، حتى المعز وهو مباح الأصلي. وأهل جزيرة شريك أو شريك ما أدري كيف ينطقونها يستجيدون لحم المعز، نقول معز ومعز وماعز ومعيز، فيه جموع، وقد قرئ به في آية الأنعام، قرئ بالإسكان والفتح. وفي أهل الصحاري تستجاد لحوم الإبل وألبانها، وفي أهل الحضر من يكره ذلك، وكذلك دواب البحر وسلاحفه وحياته، عفوا وحياته. والشريعة أوسع من ذلك كله، والشريعة أوسع من ذلك كله، فلا يقضي فيها طبع فريق على فريق. كلام جميل. والمحرمات فيها من الطعوم ما يضر تناوله بالبدن أو العقل كالسموم والخمور والمخدرات كالأفيون والحشيشة المخدرة، وما هو نجس الذات بحكم الشرع، وما هو مستقذر كالنخامة وذرق الطيور، نقول احنا بزاق الطير، وذرق الطيور وأرواث النعام، وما عدا ذلك لا تجد فيه ضابطا. هذا مما يؤيد مذهب المالكية في خشاش الأرض. قال: وما عدا ذلك لا تجد فيه ضابطا للتحريم إلا المحرمات بأعيانها، إلا ما حرمه الله بعينه، إلا المحرمات بأعيانها، وما عداها فهو في قسم الحلال لمن شاء تناوله. والقول بأن بعضها حلال دون بعض بدون نص ولا قياس هو من القول على الله بما لا يعلمه القائل. فما الذي سوغ الظبي وحرم الأرنب؟ وما الذي سوغ السمكة وحرم حية البحر؟ وما الذي سوغ الجمل وحرم الفرس؟ وما الذي سوغ الضب والقنفذ وحرم السلحفاة؟ وما الذي أحل الجراد وحرم الحلزون؟ واضح لأن الجمهور يحرمون الحلزون كما ذكرت لكم قبل قليل، إلا أن يكون له نص صحيح أو نظر رجيح. شوف ما يقول: وما سوى ذلك فهو ريح، وما سوى ذلك فهو ريح. وغرضنا من هذا تنوير البصائر، تنوير البصائر إذا اعتار التردد لأهل النظر في إناطة حظر أو إباحة بما لا نص فيه أو في مواقع المتشابهات. انتهى كلامه رحمه الله. متى توفي؟ 1900 بالعربي بالميلاد 73. بعد 900 ألف. قل ماذا؟ نعم بعده وتوفي. نعم قلوا حل. إذن عرفنا الخلاف فيما معنى الطيبات بين قول السادة المالكية وقول السادة الشافعية ومن قال بقولهم، وعرفنا الضابط من خلال كلام الشيخ، وذكرت لكم على سبيل الإجمال أدلة المالكية فيما يتعلق بالطيور وخشاش الأرض، واضح؟ وكذلك ما يتعلق بكراهة السباع. قد تقولون حديث كل ذي ناب من السباع حرام، ماذا فعل به المالكي؟ يعترفون بصحته، لكن القرآن أقوى منه ومع ذلك أوله، فقالوا هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، فقالوا في تقديره مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فعاد إلى وما أكل السبع، ومعلوم أن ما أكله السبع منفوذ المقاتل كما مر معنا في الدرس الماضي، منفوذ المقاتل كما مر معنا في الدرس الماضي، وخصوصا إذا حصل له ما حصل من أسباب المقاتل الخمسة التي مرت معنا، وما هي؟ من يذكر بعضها؟ كسر النخاع، نسر الدماغ، نسر الحشوة، ماذا أيضا؟ ثري الودج، شق المصير. نقول مصير ومصارين، ومفرده مصران، فالمصارين جمع الجمع، أما الجمع فهو مصير، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه. فما أكل السبع، أكل السبع سبب في ماذا؟ في المقتل، كنسر الحشوة، أليس كذلك؟ كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وعندما نقول منفوذة المقاتل بمعنى أنها مقطوع بموتها، مقطوع بموتها. نعم جميل. إذن مأكول كل من باب إضافة المصدر إلى فاعله. قد تقولون هل يضاف المصدر إلى فاعله؟ نعم درستم في الألفية ذلك، وقلنا من شواهده، ولا يوجد في القرآن له شاهد، لكن يوجد في كلام العربي له شواهد، من ذلك قول شاعرهم وهو يمدح ناقته يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. فقوله نفي الدراهيم نفي مصدر، أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى، لا هذا من باب إضافة إلى مفعوله ولا إلى فاعله؟ ها؟ إلى مفعوله. احنا بغينا يكون مضاف إلى فاعله. هذا كثير ضرب زيد عمرا، هو الكثير قاع، انا اسحبني واش الخليل هذا الكثير من باب إضافة المصدر إلى فاعل. وإضافة المصدر إلى فاعله كثير في القرآن، ولولا دفاع الله الناس، أي ولولا أن يدفع الله الناس، هذا هو الكثير، والقليل هو إضافته إلى مفعوله، هذا هو القليل، كقولنا عجبت من شرب العسل زيدون، عجبت من شرب العسل زيدون. ومن شواهده في العربية قول القائل يمدح ناقته تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد، تنقاد مصدر على وزن تفعال، واضح؟ وهذا الذي كمل به، فهذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله الذي هو الدراهيم في البيت، وتنقاد هو ماذا؟ هو فاعله، فهو مصدر على وزن تفعال، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. إذن أول علماء المالكية حديث أكل كل ذي ناب من السباع حرام، أي مأكول كل من باب إضافة المصدر إلى فاعله، مأكول كل ذي ناب من السباع حرام. يسألونك ماذا أحل لهم، قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. وما علمتم، بعد أن تحدث ربنا عن الحلال وقلنا كل حلال طيب وكل طيب حلال، أليس كذلك؟ انتقل بنا ربنا جل وعلا إلى الحديث عن الصيد، عن الصيد، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين. قد يقول قائل إن قوله تبارك وتعالى قل حل لكم الطيبات وما علمتم يظهر لي إشكال في الآية، فهل يباح أكل المعلم عطفا على الطيبات؟ ليس هذا مذهبا لأحد من الفقهاء كما قال القرطبي رحمه الله، واضح؟ ولذلك قال القرطبي رحمه الله في الآية إضمار لا بد منه، وهو قل حل لكم الطيبات وصيد ما علمتم، قال لئلا يقتضي ذلك أن الحل المسؤول عنه، لئلا يقتضي ذلك أن يكون الحل المسؤول عنه متناولا للمعلم، قال وليس هذا مذهبا لأحد. فهمتوا المعنى؟ قلوا حل لكم الطيبات والمعلم، لا، إذا لابد من تقدير، قلوا حل لكم الطيبات وصيد المعلم. فهمتم الآية الآن؟ ولكن إياك أن تصلي بها، فهذا كلام رب العالمين، فيه الإيجاز بالحذف، فيه الإيجاز، هذه يسمى عند البلاغين الإيجاز بالحذف. ولذلك لا بد أيضا في كلام البشر عندما تشكل بيتا شعريا أو كذا لا بد أن تقدر، كقول البوصيري أقسمت بالقمر أي برب القمر، واضح؟ وقس على ذلك، لا بد من التأويل. قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، أي وصيد المعلم من الجوارح. فيا ترى ما هي الجوارح؟ الجوارح هي، اكتب، كواسب السباع والطير، هي كواسب السباع والطير المفترسة. إذن السباع المفترسة وماذا؟ والطير المفترسة هي المرادة بالجوارح هنا، واضح؟ لأن الطيور المفترسة تفترس بمخالبها، والحيوانات المفترسة الأخرى تفترس بأنيابها كما تعلمون. وما علمتم وصيد المعلم من جوارح السباع والطير المفترسة، واضح؟ جميل. مادة الجيم والراء والحاء تعود إلى الكسب في العربية، نقول فلان يجرح على أسرته أي يكتسب لهم الرزق، فلان جارح بني فلان أي كاسبهم، وتقول العرب لا جارحة لفلانة أي لا كاسب لها، وانظروا تفسير ابن جرير. فمن أعظم من وقف مع هذه العبارة فيما أستحضر الآن الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وغيره ممن يتوسع في الألفاظ. فتعود المادة إلى الكسب، لا جارح لهم أي لا كسب لهم، واضح؟ ومنه قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم من الأعمال بالنهار، واضح؟ ولماذا سميت تلك السباع وتلك الطيور المفترسة لماذا سميت جوارح يا ترى؟ سميت جوارح لأنها بعد التعليم والتضرية والتأديب، واضح؟ بعد التأديب والتعليم صارت تكسب لأصحابها، صارت تجرح لأصحابها وتكسب لهم أقواتهم من خلال عملية الصيد، واضح؟ من هنا جاء معنى الكسب فيها. وقال بعض العلماء سميت جوارح لأنها تجرح الصيد بأنيابها ومخالبها، بالنسبة للسباع والطيور، واضح؟ جمعت بينهما بواو العطف. وما علمتم من الجوارح حال كونكم مكلبين وحال كونكم معلمين. فجملة تعلمونهن حال ثانية بعد الحال الواضحة عندكم، فهمتموها؟ مكلبين معلمين، تعلمونهن مما علمكم الله. فيا ترى لماذا قال مكلبين ولم يقل مؤدبين، معلمين، مروضين؟ عبر بالتكليب لأن الغالب في هذه الآلات الحيوانية التي يصطاد بها أن تكون كلابا، هذا هو الغالب في كل زمان ومكان. أما الصيد بالباء، أما الصيد بالنمر فقليل، أما الصيد بالفهد فقليل، واضح؟ وأما الصيد أيضا بالطيور مقارنة مع الكلاب فقليل. لذلك عبر ربنا بالغالب، واستعمل جل وعلا مادة التكليب المشتقة من الكلب بمعنى التضرية. الكلب فهم بمعنى، نقول كلب الكلب بمعنى حرضه، حرضه على ماذا؟ حرضه على الصيد، مفهوم المعنى؟ وضراه، نقول ضراه تضرية، مفهوم المعنى؟ مكلبين، إذن التكليب بمعنى التعليم وبمعنى التأديب، واضح؟ تعلمونهن من الحيل وطرق الصيد وفنون الصيد مما علمكم الله، لأنكم أنتم العقلاء والحيوان ليس بعاقل. القوة العاقلة المفكرة حباها الله للإنسان وحده، فالحيوان يدرب على ذلك، مفهوم؟ حتى يصطاد لصاحبه، وإلا الأصل أن يصطاد لنفسه، هذا هو الأصل، واضح؟ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. والتعليم يكون بحيث إذا أرسل، إذا أشلي، الفقهاء يعبرون بالإشلاء، إذا أرسل استجاب، وإذا طلب استجاب، وإذا زجر زجر، ويعلم أن يصطاد لصاحبه وإن كان صاحبه يجوعه، لأن العادة في أصحاب الصناعة الصيدية أنهم يجوعون هذه الجوارح، لأنه إذا كان شبعان فلا يبالي أن يتعب نفسه ليصطاد لصاحبه. ولذلك سيأتي معنا الخلاف إذا أكل من الطريدة، إذا أكل من المصيد فهل يحل لصاحبه أم لا، سيأتي معنا خلاف المالكية مع الجمهور أيضا، بعيدة حين بإذن الله رب العالمين. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم، حيث إن الله جل وعلا أباح صيد الجارح المعلم ومنع غير المعلم. فصيد الكلب أو النمر أو الفهد أو غير ذلك من الحيوانات أو الطيور الجارحة، هذه الحيوانات وهذه الطيور المعلمة بسبب العلم صيدها حلال مباح الأكل، وأما الجاهلة فلا يباح أكلها، ولذلك لا يباح أكل مصيدها إلا إذا كانت معلمة. فدل ذلك على أن شرف العلم لا يعادله شرف. ورحم الله ابن الجزري يوم قال في طيبته: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. ولست بصدد تذكيركم بنصوص العلم وفضل العلم كتابا وسنة، لكني أذكركم بقوله عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا يحثنا على طلب العلم، أليس كذلك؟ وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورحم الله العالم الذي قال: وقد عقد مناظرة بين العقل والعلم، وفي نهايتها انتصر العلم على العقل، لأن العقل وحده لا يمكن أن يعرف ربه، وإن اهتدى إلى الخالق جل وعلا فلن يهتدي إلى مرادات الخالق منه، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى العلم. فجعل الله بينه وبين خلقه واسطة الرسالات، أليس كذلك؟ بلى. قال علم العليم، قال علم العليم وفضل علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصف؟ هل اتصف بالعاقلية أم بالعالمية؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف، أليس كذلك؟ فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فهنا تظهر لكم فضيلة العالم على الجاهل: تعلمونهن مما علمكم الله. وقد اشترط علماء المالكية شروطا في إباحة المصيد، أذكرها لكم من بطون كتب الفروع عندنا، وهي خمسة: الأول أن يموت الصيد الذي أرسل عليه أو نفذ مقتله قبل إدراك الصائد له حيا، فيباح له أكله، فلو أدركه حيا غير منفوذ مقتل لم يؤكل إلا بالذبح. إذن الشرط الأول أن يموت الصيد الذي أرسل عليه، أو أن يكون منفوذ المقاتل، واضح؟ أو نفذ مقتله قبل إدراك الصائد له فيباح أكله، فلو أدركه حيا غير منفوذ مقتل لم يؤكل إلا بالذبح. أما إذا كان منفوذ المقتل فهو في حكم الميت، فلا يباح، كما مر معنا في الدرس الماضي أن منفوذة المقاتل لا تباح. الثاني، الشرط الثاني، أن يرسله الصائد من يده بنية وتسمية. إذا لابد أن يرسله من يده إلى الأرنب أو إلى غيرها بنية وتسمية، أو إذا كان معه خادمه أن يرسله خادمه مثلا، واضح؟ هذا باختصار، لا إله إلا الله. الثالث أن لا يشتغل الجارح عند إرساله بغير الصيد، أي إذا أرسله لا ينبغي لهذا الجارح أن يشتغل بشيء غير الصيد قبل اصطياده، واضح؟ فإن اشتغل بشيء كأكل جيفة أو صيد آخر ثم انطلق إلى المصيد المرسل إليه، ثم انطلق فقتل الصيد لم يؤكل، لأنه قد اشتغل بغيره عنه، فصار هناك واسطة بين الشيء المرسل إليه، فكأنه ذهب إلى ماذا؟ إلى أكل تلك الجيفة مثلا. الشرط كم وصلنا؟ الرابع، أن يدمي الجارح الصيد بنابه. معنى الجرح الإدماء، يعني يخرج منه الدم. أن يدمي الجارح الصيد بنابه أو ظفره إذا كان طيرا، أو ظفره، في أي عضو من أعضائه ولو في أذنه، خرج منه الدم ولو من أذنه، ولو في أذنه، فلو صدمه فمات لم يؤكل، فلو صدمه فمات لم يؤكل ولو شق جلده حيث لم ينزل منه دم، فيشترط أن يدميه. الخامس والأخير أن يكون الصائد عالما أن الصيد الذي أرسل إليه الجارحة من الحيوان المباح الأكل، فشي يكون خنزير مثلا، واضح، من الحيوان المباح الأكل كالغزال وبقر الوحش وحماره إلى غير ذلك. هذا باختصار حتى لا نطيل. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي من طرق الصيد وحيله وفنونه ما علمكم الله، مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. هنا فائدة، هنا فائدة لغوية يدركها من درس العربية وتلذذ بدراستها وأحبها. ماذا تلاحظون هنا؟ من منكم خطر بباله أمر لغوي متين في هذه الآية وهو يتحدث عن الجوارح؟ من منكم؟ محمد أو مصطفى أو رضوان أو إبراهيم أو حمزة أو غيرهم من الحاضر، ما الذي خطر ببالك عربية؟ هو ما خطر ببالكم؟ هذا الذي خطر ببالي وزاحمني وسبق أن ذكرته ولا بد أن يذكره الإنسان وهو يعلق على حديث أو يدرس آية، استعمال ضمير العاقلات لغير العاقلات، تعلمونها، هذا هو الأصل، فكلوا مما أمسكت عليكم، هذا هو الأصل. فاستعمل نون النسوة، تعلمونهن فكلوا مما أمسكنا، وضمير العاقلات لا يستعمل إلا في العاقلات كالنساء، وهذه حيوانات غير عاقلات. ولكن سبحان الله، أحيانا في العربية وفي القرآن وفي الحديث قد ينزل ما لا يعقل منزلة من يعقل لنكتة بلاغية، كقوله تعالى رأيتهم لي ساجدين، الشمس غير عاقلة، وكذلك القمر، وكذلك سائر الكواكب المذكورة في سورة يوسف، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، القياس رأيتها لي ساجدة، هذا هو القياس، لأنها لا تعقل. لكن باعتبار المآل أن الرؤية تعود على أبويه وإخوته، نزل ما لا يعقل منزلة من يعقل. كذلك هناك نكتة بلاغية، وهي تعلمونهن مما علمكم الله، فبسبب طريقة التعليم حيث صار الجارح معلما فنون الصيد فصار كأنه عاقل، فنزلها منزلة ماذا؟ منزلة ذوات العقول. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من أهل التأويل برحمتك يا كريم يا جليل. تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. من هذه؟ طالب العلم يقول من هذه، هل هي للتبعيض؟ هل هي زائدة؟ هل هي بيانية؟ وأنتم تعلمون في العربية كما في المغني لابن هشام أن من معانيها كثيرة تصل إلى 10 بل تزيد، أليس كذلك؟ فاختلف علماؤنا رحمهم الله في هذه الآية، فقال بعضهم زائدة، فاعترض أن من لا تزاد إلا في النفي وشبهه، كقوله تعالى وما من دابة، وكقوله ما جاءنا من بشير، وكقوله هل من خالق، وكقوله هل تحس منهم من أحد، ولا يوجد النهي في القرآن، وأنا أمثل له دائما بقولي لا تجالس من منحرف، أي لا تجالس منحرفا. فلا تزاد إلا مع النفي وشبه النفي، وشبه النفي الاستفهام والنهي كما تعلمون في العربية. وهنا الآية في الإثبات، فكلوا لا يوجد نفي، فاعترض على هذا القائل واستدل له بعضهم ببعض كلام العربي ليمشيه فيكون المعنى فكلوا ما أمسكنا عليكم. وقيل من للتبعيض، إذ لا يؤكل جميع المصيد بعظمه وجلده، واضح؟ ولكن القول الذي يظهر والله أعلم كما حققه بعض العلماء أن من هنا بيانية، من بيانية، فيكون المعنى فكلوا المصيدة الممسكة المحبوسة عليكم من قبل هذه الجوارح، من قبل هذه الجوارح المعلمة، فكلوا المصيدة الممسكة عليكم، فتكون بيانية عامة. فكلوا مما أمسكنا، انتبهوا، عليكم. لفظة عليكم سبب الخلاف بين مالك رحمه الله والشافعي وأحمد وأبي حنيفة على تفصيل في المذهب الحنفي. عليكم، فذهب بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وغيره وجماعة من التابعين، وهو مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي وأحمد والنعمان وأصحابه على تفصيل عند الحنفية كما ذكرت، إلى أن الجارح إذا أكل من الصيد لا يؤكل، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، وعندما يأكل الجارح من الصيد دل ذلك على أنه أمسك على نفسه وما أمسك على صاحبه، واضح؟ أمسك له أو عليه، المعنى واحد، فهمتم؟ واستدلوا بحديث عدي بن حاتم الذي رواه الإمام القشيري مسلم بن الحجاج في صحيحه، ومسلم أصله عربي قشيري بخلاف البخاري، ذلك أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله، قال له إذا أرسلت كلبك المعلم فكل مما أمسك عليك، فكل مما أمسك عليك. قال يا رسول الله فإن أكل؟ قال فلا تأكل. فإن أكل؟ قال فلا تأكل. إذن هذا نص صريح في النهي، في النهي. جميل. واستدل مالك تبعا لطائفة من الصحابة الذين قالوا بهذا القول وكذلك من التابعين، لأن فقه الأئمة الأربعة مربوط بفقه من كان قبلهم كما تعلمون في المدارس الفقهية الأربعة. قال مالك رحمه الله بأنه يجوز الأكل من الشيء المصيدي ولو أكل منه الجارح، ولو أكل منه الجارح. قالوا وإن لم يبق منه إلا بضعة، إلا بضعة. ودليلهم حديث أبي ثعلبة الخشني في سنن أبي داود، احفظوا هذا. وهذا الدليل يعارض الدليل الماضي. حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه مفاده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه، فكل وإن أكل منه. وفي رواية سأله وإن أكل، قال وإن أكل. فدل ذلك على جواز الأكل مما أبقاه الحيوان. التفصيل الذي عند الحنفية كما أخذته من بعض مصادرهم الموثوقة أن الحيوان إذا أبقى أكثره جاز الأكل، وإذا أبقى أقله لم يجوز لأنه قد أمسك على نفسه فأكل أكثره. هذا تفصيل عند السادة الحنفية. فعلماؤنا رحمهم الله نظروا إلى هذين الحديثين، فبعضهم قال بالنسخ وبعضهم قال بالجمع. فذكر القرطبي عن الإمام ابن عبد البر أبي عمر النمري متوفى سنة 63 بعد 400 أن حديث أبي ثعلبة الخشني ناسخ لحديث عدي بن حاتم، لكن الإمام القرطبي استبعد النسخ للجهل بالتاريخ. استبعد ماذا؟ استبعد النسخ للجهل بالتاريخ، لأن درستم في أصول الفقه أننا إذا قلنا بالنسخ لا بد أن يعلم التاريخ، فما دمنا جاهلين بالتاريخ فالقول بالنسخ مرجوح، بل قد يكون بعيدا. ثم نقل القرطبي رحمه الله عن بعض علماء المالكية، ولعله صاحب المفهم رحم الله الجميع، أنه قال بالجمع تبعا لعلماء المالكية. قالوا بالجمع لماذا؟ لأن الحديثين متعارضان، فقالوا حديث عدي محمول على الورع، على التنزيه والورع بمعنى على الكراهة، وحديث أبي ثعلبة محمول على جواز الأكل. قالوا ومما يدل على ذلك أن عدي بن حاتم كان موسعا عليه، كان مدور الحركة، كان لبس عليه، كان موسعا عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاه بالورع قال فلا تأكل. وأما أبو ثعلبة فكان محتاجا فأفتاه بالجواز صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فهذا الجمع حسن استحسنه القرطبي وغيره رحم الله الجميع، خلافا لمن قال بالنسخ. إذن فكلوا مما أمسكنا عليكم مذهب السادة المالكية، ومن قال بقولهم من التابعين والصحابة رضي الله عنهم أنه يجوز الأكل من الشيء المصيد وإن أكل منه الجارح كلبا كان أو عقابا أو غيره من الجوارح، سواء كان من الحيوان أو من الطير. واضح؟ فهمتم هذا؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، انتبهوا، واذكروا اسم الله عليه. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، قولان معتبران لعلماء التفسير. القول الأول أن البسملة المذكورة، أن الأمر بالبسملة في هذه الآية الكريمة له ارتباط بسياق الآية، أي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. إذن له التسمية هنا لها علاقة بآية الصيد، واضح؟ بمعنى أن الصائد إذا أراد أن يرسل كلبه فعليه أن يبسمله كما مر معنا في الشروط الخمسة الماضية. وقيل وهو قول ليس بعيدا ويمكن الجمع بينهما بكل أريحية، قيل بأن الأمر بذكر البسملة هنا يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل، يعود إلى ماذا؟ إلى المصدر المفهوم من الفعل وهو الأكل، أي واذكروا اسم الله على ذلك الشيء المصيدي حال كونكم تأكلونه، كما هو الأصل في عند الأكل أن الإنسان يبسمل، أليس كذلك؟ نعم. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، واذكروا اسم الله عليه وماذا؟ واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لختمت هذه الآية بغير ما ختمت به، لختمت مثلا واتقوا الله إن الله واسع علي. واسع يعود إلى التوسعة في الأرزاق، ووسع علينا وأباح لنا الصيد. واتقوا الله إن الله كريم منان مثلا، لكن ختمت بسرعة الحساب. ما علاقة سرعة الحساب بهذا السياق؟ مما يدلك على أن هذا الكلام كلام رب العالمين وإله الأولين والآخرين، ولا دخل فيه للنبي الأمين وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت السماوات والأرض. قلوا أمين. مما جعل علماءنا يقفون مع هذه الخاتمة، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فجاء العلامة الآلوسي فقال ما معناه؟ أن التذكير بالتقوى تذكير لمتعاطي الصيد، لأنهم غالبا ما يغفلون عن طاعة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث، وهذا مني، كما جاء في الحديث: ومن اتبع الصيد غفل، يغفل عن الذكر وعن الصلاة وعن الطهارة وما إلى ذلك. ذلك يقول العلامة الآلوسي رحمه الله بأن الناس يغفلون عن الصلاة، بل يتركون الصلاة في الصيد، بعضهم يترك الصلاة. قال: ولا يبالون بالطهارة، ولا يبالون بالطهارة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قوله: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، التذكير بالتقوى هاهنا لهؤلاء المشتغلين بالصيد، فغالبا ما يشغلهم الصيد عن الطهارة وعن الصلاة وعن ذكر الله تبارك وتعالى. واضح؟ قوله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فليس محتاجا إلى عد ولا إلى عقد كما يفعل الحساب، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله: ليس في حاجة إلى عد ولا عقد كما يفعل الحساب، بل يحاسب عباده أو يحاسب الخلائق في دفعة واحدة. قيل لبعض الصالحين: كيف يحاسب الله الخلق يوم القيامة وهم خلق كثير؟ الآن نحن على الكرة الأرضية 7 مليارات، أليس كذلك؟ فكيف بما مضى وبما يأتي؟ والجميع سيحشرهم في صعيد واحد، حفاة عراة غرلا. قيل لهذا العالم الصالح: كيف يحاسب الله الخلائق في يوم واحد؟ فقال رحمه الله: كما يطعمهم، كما يطعمهم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.